ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ربنا يزيدك يا رب ما شاء الله عليك يا حاج ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ما شاء الله عليك يا حاج محمد يا ريت ما شاء الله عليك يا حاج يزيدك يا رب فلقد تحمى العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك

من السرادق المقام أمام القصر الجمهوري بحي عبدين.